على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس، اليوم الثالث من شهر ذي الحجة للعام 1436 من الهجرة. كل عام أنتم بخير. اليوم 17 من شهر سبتمبر أيلول للعام 2015 من الميلاد. مع الحلقة رقم 169 من منتهى الطرب نلتقي كما اعتدنا الخميس الثالث من كل شهر بنتوقف لتلبية طلبات أصدقائنا المستمعين. أرحب أولا بالحضور الكريم على صفحة منتهى الطرب دكتور حسن عبد الحافظ، أستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة، أستاذ مصطفى الحداد من السويس، الأستاذ محمد مصطفى، أستاذ أسامة عبد الغني، الأستاذ حماد مزيد من غزة، أستاذ عبد الحي المسدي، الأستاذ محمد شرشابي، الأستاذ سمير صبري، الأستاذ أحمد التهامي قاسم، أستاذ عبد الرحمن السواح، مهندس خالد عروق، أستاذ نور جيهان وأريج الورد وميدو حمادة. كما اعتدنا والتزمت في حالة الطلبات، البداية بتكون مع الشيخ سيد النقشبندي بناء على طلب الحج رضا حسن، الحج أحمد النقشبندي نجل إمام المدحين الشيخ سيد النقشبندي، الأستاذ سامر عبد العال والأستاذ سامي نوار. إذا ضاق الخناق فكن صبورا كريما فالشدائد لا تدوم. إحدى أغنيات برنامج مع الله اللي سجله الأستاذ زكريا شمس الدين لإذاعة صوت العرب، الأغاني تم تسجيلها أيام 6 و8 مايو عام 1968. لم أجد ما يفيد مين المؤلف أو مين اللي لحن، فالكلمات بحسب توثيق دار إحياء التراث في لبنان، الكلمات لمحمد بن عيسى ابن طلحة التيمي القرشي، شيخ سيد النقشبندي مصاحبا لآلة القانون في تسجيل النادر إذا ضاق الخناق فكن صبورا كريما. إذا ضاق الخناق فكن صبورا كريما فالشدائد لا تدوم. إذا ضاق الخناق فكن صبورا كريما فالشدائد لا تدوم. فبالصبر الجميل تنال أجرا، فبالصبر الجميل تنال أجرا وتعطى بعد ذلك ما تروم. فكم من محنة عظمت ودامت وخان مواصل وجفا حميم. أتى فرج الإله، أتى فرج الإله، أتى فرج الإله لها صباحا فما أمست وأطلعت الغيوم. فسلم. فالذي أبلى يعافي فسلم. فالذي أبلى يعافي وثق بالله وثق بالله وثق بالله وثق بالله فهو بنا عليم. سيد النقشبندي مصاحبا لآلة القانون، وإذا ضاق الخناق فكن صبورا كريما فالشدائد لا تدوم، كانت واحدة من أغنيات برنامج مع الله، سجل الأستاذ زكريا شمس الدين. الأغاني تم تسجيلها يوم 6/8 مايو عام 1968. الطلب الثاني كان للأستاذ الدكتور نبيل حنفي محمود. الأستاذ الدكتور نبيل كان لي طلب أنه يسمع إبراهيم حمودة والمجموعة في دعاء إلهي. إلهي أنت ذو عفو ومني وإني ذو خطايا فاعف عني. الشعر لعمر بن الفارض، اللحن لسيد شطا، تسجيل كان يوم 28 مارس عام 1954. ظني إبراهيم حمودة والمجموعة ودعاء إلهي أنت ذو عفو ومني، كان واحد من ضمن مجموعة من الأدعية أو من ألحان سيد شطة سجلها يوم 28 مارس عام 1954 بأصوات شفيق جلال وفايد محمد فايد وسيد إسماعيل وإبراهيم حمودة اللي استمعنا إلى هذا الدعاء منه منذ قليل. ده كان طلب من الأستاذ الدكتور نبيل حنفي محمود. فقرتنا الثالثة برنامج كان بيعتز بيه جدا أستاذنا الكبير الإعلامي الأستاذ صالح مهران، بنقول له بالمناسبة كل سنة وحضرتك طيب، عمل من هذا البرنامج حوالي 50 حلقة. أستاذة أميمة مهران سألت ممكن أن نجد هذا البرنامج؟ إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم مدينة على ضفاف النيل. برنامج يقدمه صالح مهران. ليه اسمي محمود عبد النبي؟ نغني نميم. والنميم يعني ايه؟ النميم دي اغاني طبعا بتكون في الفرحات، بس الاغاني بتاعها بتختلف ما بالنسبة لما يكونوا مغنوها جالسين من الأغاني القديمة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من نور خلقكم النور وجل ملاك لا سما لا أرض لا شيخ قلولا لا جهال لا إنس لا حور ولا أملاك ولا أنجم ولا كندهار الأفلاك لا صل على النبي اللي أمته يحاديها من بين الأمم لما ربنيه ناديها يقول لي أمتك فوق الصراط عديها يضرب يده فوق صدره يقول أقديها. ده كان تتر ومسمع من برنامج مدينة على ضفاف النيل اللي كان بيعد ويقدمه الإعلامي الكبير الأستاذ صالح مهران. الحلقة دي سجلها الأستاذ صالح يوم 4 و7 و25 و27 و28 فبراير عام 1974. مرة تانية كل سنة وحضرتك طيب أستاذنا الكبير. برحب بالأستاذ عيسى متري على صفحة منتهى الطرب من باريس، الدكتور مهندس بشير والدكتور ميخائيل أديب. الفنان عفاف راضي والأستاذ شريف الشريف كان ليهم طلب يسمعوا عفاف راضي في أغنية عيد الندى من شعر دكتور عبد الحميد محمود، ألحان محمد الموجي، التوزيع الموسيقي ليحيى الموجي. تم عمل التسجيل والمكساج يوم 6 يوليو عام 1987، واللي عمل المكساج كان الأستاذ علي حامد. نسمع عفاف راضي وعيد الندى. الحمام ومصر غناه في ليلة العمر. فالعيد عيد الندى، العيد عيد الندى، عيد الندى، عيد الندى. يا قلب ما نورك من فرحة عطرت، من رشفة أسكرك، مني لها الخمر. يا قلب ما نورك من فرحة عطرت، من رشفة أسكرك، مني لها الخمر. يا قلب ما نورك من فرحة عطرت، من رشفة عفاف راضي وقصيدة عيد الندى من شعر دكتور عبد الحميد محمود من ألحان محمد الموجي. التوزيع الموسيقي ليحيى الموجي. التسجيل والمكساج كان يوم 6 يوليو 1987. دكتور عفاف راضي لما طلبت الأغنية جبت شريطها، اتضح فعلا لفترة كبيرة جدا الأغنية ما تزعتش وتطلب وقت علشان نعرضها على أسماع حضراتكم. بنتابع مع حضراتكم فقرات منتهى الطرب وحلقة الطلبات الخميس الثالث من كل شهر. تحياتي أستاذ محمود من سوهاج، الأستاذ عبد العزيز القصاص، والأستاذ أحمد حمدي. عتاب من الأستاذة إيمان ابنة الملحن الكبير عبد العظيم محمد. مفاده يعني الإعلام بيزيع فاتي الكتير يا بلدنا وبيحتفي بيها بصوت محمد منير وينسى الأصل. لم ننسى أستاذ إيمان وهذه الأغنية. فايدة كامل وفات الكتير يا بلدنا من كلمات كابتن غزالي، ألحان عبد العظيم محمد. الأغنية تسجلت يوم 26 مارس عام 1969. واحنا ولادك يا مصر وعليك السهرانين ونصرك أصبح ما شفنا واللي عادينا مين وإحنا ولادك يا مصر وعليك السهرانين ونصرك أصبح ما شفنا واللي عادينا مين واللي عادينا مين فاتوا بالكتير يا بلدنا ما بقاش إلا الأليم ما بقاش إلا الأليم إلا الأليم القوة يا شبابنا الهمة يا جنودنا نشق الليل بسلاحنا نجلب فجرنا بكفاحنا القوة يا شبابنا الهمة يا جنودنا نشق الليل بسلاحنا نجلب فجرنا بكفاحنا ونجيب النصر ونجيب النصر هدية لمصر هدية لمصر ونجيب النصر ونجيب النصر هدية لمصر هدية لمصر نكتب عليه أسامي فاتوا في الكتير يا بلدنا ما بقاش إلا القديم ما بقاش إلا القديم إلا القديم بينا يلا بينا نحرر أراضينا وعظم إخواننا نلمه نلمه نسنه نسنه ونعمل منه مدافع مدافع وندافع وندافع بينا يلا بينا نحرر أراضينا وعظم إخواننا نلمه نلمه نسنه نسنه ونعمل منه مدافع مدافع وندافع وندافع ونجيب النصر ونجيب النصر هدية لمصر هدية لمصر ونجيب النصر ونجيب النصر هدية لمصر هدية لمصر وتحكي الدنيا علينا فاتوا في الكتير يا بلدنا ما بقاش إلا القديم ما بقاش إلا القديم إلا القديم بكرة يا بلدنا هنعوض ونقطر المصانع ونخضر المزارع بكرة يا بلدنا هنعوض اللي فاتنا ونقطر المصانع ونخضر المزارع ونجيب النصر ونجيب النصر هدية لمصر هدية لمصر ونجيب النصر ونجيب النصر هدية لمصر هدية لمصر تسعد بيه أجيالنا فاتوا بالكتير يا بلدنا ما بقاش إلا يا رب اشهد علينا يا مصر يا ضي عنينا نفديها بكل أرواحنا نصنع بشبابنا صباحها يا رب اشهد علينا يا مصر يا ضي عنينا نفديها بكل أرواحنا نصنع بشبابنا صباحها ونجيب النصر ونجيب النصر هدية لمصر هدية لمصر ونجيب النصر ونجيب النصر هدية لمصر هدية لمصر ونرجع مجد ماضينا فاتوا بالكتير يا بلدنا ما بقاش إلا القليل ما بقاش إلا القليل إلا القليل فاتوا بالكتير يا بلدنا ما بقاش إلا القليل ما بقاش إلا القليل إلا القليل فايدة كامل وفات الكتير يا بلدنا من كلمات كابتن غزالي ألحان عبد العظيم محمد لأغنية تسجلت يوم 26 مارس عام 1969. أول حفل وجدته لهذه الأغنية كان حفل أضواء المدينة من مسرح البالون يوم 24 يونيو عام 1969. من الديني والوطني إلى المونولوج، لكن في البداية أرحب بشرفنا على صفحة منتهى الطرب شاعرنا الكبير الأستاذ محمد كمال بدر مهندس ماهر العابد من سوريا والأستاذة سكينة محمود. المونولوج كان الأستاذ مصطفى الحداد كان له طلب أنه يسمع أحمد غانم في مونولوج لولا الضمير. أحمد غانم ولولا ضميري غلب تفكيري من كلمة فتح أورا الحان حافظ سلامة، والتسجيل كان يوم 22 أكتوبر عام 1972. هلكت ورحت ضحية أنا متشكر قوي يا ضميري بدعي يا ربي خليك ليا لولا ضميري غلب تفكيري كنت هلكت ورحت ضحية أنا متشكر قوي يا ضميري بدعي يا ربي خليك ليا لولا ضميري لولا ضميري تمانية جنيه وانا محتاج لي كمان اتنين. قلت يا واد يعني وفيها ايه، ادخل بر واشرب لي كاسين. الجرسون حيقول لي يا بيه وانسى همومي ولو ساعتين. خش ضميري على تفكيري، خش ضميري على تفكيري. قال لي وليه تعمل كده ليه، مصاريف بكره تجيبها منين، بيتك بيتك يلا عليه اوعى تفرط في القرشين. ده اللي يخش هنا برجليه يمشي بسكه فقر ودين. شفت ضميري شال تفكيري، شفت ضميري شال تفكيري. نمت سعيد جدا في سريري، مرتاح بالي وليلتي هنية. أنا متشكر قوي يا ضميري، بدعي يا ربي خليك ليا. لولا ضميري لولا ضميري. في يوم راجع عالبيت بعد الشغل بمكسب عال، وانا حرف طاولة وحبيت العب عشرة بنص ريال. رحت القهوة يا دوب خشيت وتحوطوني من وشمال. خش ضميري على تفكيري، خش ضميري على تفكيري. شلني هبدني زغدني لقيت نفسي بزوم منهم في الحال. قال لي يا واد انت اتجنيت ولا نسيت مصاريف وعيال. اي قمر لو في طبيت تبقى وقعت في ايدنا الشال. شفت ضميري شال تفكيري، شفت ضميري شال تفكيري. كان صهينا على تبذيري كنت بقيت نكلم صدية. أنا متشكر قوي يا ضميري، بدعي يا ربي خليك ليا. لولا ضميري لولا ضميري. عامل بدلة ورايح اقيسها، شفت صبية جميلة تمام بقى وذوق حتى في ملابسها. قلت لي فرصة يا واد يا سلام لو اكلمها بذوق وسايسها. خش ضميري على تفكيري، خش ضميري على تفكيري. راح مناولني تلات اقلام قال لي اياك تجرح احساسها. افرض اختك دي يا همام ترضى تشوف واحد يعاكسها، يبقى حلال ده ولا حرام ده المفروض تبقى انت حارسها. شفت ضميري شال تفكيري، شفت ضميري شال تفكيري. مصحيش كان يبقى مصيري اللي تقيمة وبهدلة فيا. أنا متشكر قوي يا ضميري، بدعي يا ربي خليك ليا. لولا ضميري لولا ضميري. أحمد غانم ومونولوج لولا ضميري غلب تفكيري من كلمات فتحي أورا وألحان حافظ سلامة. المونولوج اتسجل يوم 22 أكتوبر عام 1972. أشكرك أستاذ مصطفى، كتب لنا معلومات عن كابتن غزالي على صفحة منتهى الطرب، لك جزيل الشكر. برحب الأستاذ الدكتور سنوس الضبيع من ليبيا، الأستاذ محمد السيد مصري مقيم في أمريكا كان له طلب يسمع عبد المنعم إبراهيم، الفنان عبد المنعم إبراهيم في أغنية غناها في حلقات رزق الهبل، فهنسمع عبد المنعم إبراهيم وأغنية والله برضك مسكينة البت سكينة من كلمات عباس الأسواني ألحان سيد مكاوي، سجلها عبد المنعم إبراهيم لحلقات رزق الهبل يوم 22 يوليو عام 1968. برضك مسكينة البت سكينة، والله برضك مسكينة البت سكينة، لعب عليها الواد عبده لعبة مشينة، لعب عليها الواد عبده لعبة مشينة، ضحك عليها ووراها البحر طحينة، بوش أبيض وملمع كالباترينة، وشعر اسود وشوارب اهل اتينا، وجسم كعب الكوبايه سودا متينا، وسلكة لونها عنابي اخضر خينا، وساعه ترقص على صدره فيها كتينا، ناقص يركب على جسمه لمبه وزينه، قال عشان ينور في الضلمه زي المينا، عشان ما يقطع غلبانه زي سكينه، ياكل ويهرب ويسيبها قاعده رهينه، لو كان بايدي لدبحته بالسكينه بالسكينه، وكنت علقت رقبته في الترسينة في الترسينة، عشان تمر الناس تسأل مالو أخينا مالو مالو أخينا مالو مالو أخينا مالو مالو أخينا مالو مالو أخينا مالو مالو أخينا مالو مالو أخينا مالو أخينا مالو أخينا مالو أخينا مالو أخينا مالو مالو أخينا. عبد المنعم إبراهيم، الفنان عبد المنعم إبراهيم، وإحدى أغنيات حلقات رزق الهبل، والله برضك مسكينة البت سكينة، كلمة عباس الأسواني، ألحان سيد مكاوي، أغاني المسلسل اتسجلت يوم 22 يوليو عام 1968. سمعنا الديني والوطني والمونولوج وأغنية الدراما. نأتي إلى أغنية الحفل. الأستاذة الدكتورة فدوى كمال عبد الرحمن كان لها طلب من فترة الحقيقة، وأنا دايما أتأخر عليها، شريفة فاضل وأغنية أحبك ليه. الأستاذة الدكتورة فدوى كانت كتبت في معلومتها أنه الأغنية من كلمة عبد الوهاب محمد وألحان رياض الصنباطي، وعايزة تسمعها من آخر حفل ليها. الحقيقة بالتتابع يعني أنا لم أجد اسم المؤلف، لكن في الأغنية اللي حنسمعها حاليا أو الحفل أو نسخة الحفل اللي حنسمعها، وجدت المذيع وتقريبا كان في هذا الحفل الوحيد يعني، كان الأستاذ صالح مهران ربنا يديله الصحة، ذكر أنه الأغنية من كلمات صالح جودة وألحان رياض الصنباطي، مش كلمات عبد الوهاب محمد. عموما هي أحبك لتتابع تسجيلاتها أو اللي قدرت أعصر عليه، أول حفل غنت فيه شريفة فاضل أحبك لي، عيد ميلاد التلفزيون نادي هليوبلس 20 يوليو 61، أضواء المدينة من حديقة المنتزه بالإسكندرية 17 أغسطس 61، أضواء المدينة من سينما ريفولي 7 سبتمبر 61، وأضواء المدينة من نادي الزمالك يوم 31 مايو عام 1962. وباعتبار أنه حضرتك طلبت تسمعيها من آخر حفلة لها، فحنسمعها من هذا الحفل. شريفة فاضل وأغنية أحبك ليه، كلمات صالح جودة، ألحان رياض الصنباطي، من حفل أضواء المدينة اللي أقيم في نادي الزمالك يوم 31 مايو عام 1962. أحبك ليه مدام ناسي واقول لك ايه مدام ناسي احبك ليه مدام ناسي واقول لك ايه مدام أقيد في معبد شمعي واصوغ اللحن من دمعي وصورتك عايشة في عيني وصوتك حي في سمعي أقيد في معبد شمعي وأسوغ اللحن من دمعي وصورتك عايشة في عيني وصوتك حي في سمعي عرفت دمعي من بدري وحبيته عشان خطرك عشان يروي ظهور عمري وتسعد بيها طول عمري عرفت دمعي من بدري وحبيته عشان خاطرك عشان يروي ظهور عمري وتسعد بيها طول عمري عرفت دمعي من بدري وحبيته عشان خاطرك عشان يروي ظهور عمري وتسعد بيا طول عمرك واحبك لمدى مقاس واشيل حبك على راسي احبك لمدام بس واشيل حبك على راسي احبك ليه مدام قاسي قاسي احبك ليه مدام Oh, احبك ليه ما دام قاس واشيل حبك على راس احبك ليه ما دام قاس واشيل حبك على راس احبك ليه ما دام قاس واشيل حبك على راسي وماني بالدموع كاسي وماني بالدموع كاسي وماني بالدموع كاسي وماني بالدموع كاسي احبك ليه احبك ليه. شريفة فاضل وأغنية أحبك ليه من كلمة صالح جودة وألحان رياض الصنباطي، سمعناها من آخر حفل لها، أو زي ما توصلت لي أنه آخر حفل، يعني كان حفل أضواء المدينة اللي أقيم في نادي الزمالك يوم 31 مايو عام 1962. صديقي العزيز الدكتور عبد المنعم من ليبيا، معلش طلب نجاة، أنا عارف تأخرت علي أكتر من مرة لكن أنت ممكن تستحملني. آخر فقرة معنا طلب للأستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة، موسيقى أغنية ضي الأناديل بتوزيع حديث. آخر تسجيل يختم لنا بيه الفنان عازف الأورج عمار الشريعي حلقة النهاردة. مش عارف، بيتهيألي الأنانية الفنية مش عيب يعني في بعض الحالات. ضمن التسجيلات اللي أنا بعتز بيها، وبما إن حقيقي مستمعي هذا البرنامج أنا بعتبرهم نوعية نادرة هم كمان زي التسجيلات من المستمعين، فيسمحوا لي أقدم لهم حاجة أنا بحبها وبعتبرها نادرة من حس تصوري الشخصي للإحساس في الموسيقى. هنسمع حاجة غنوة من ضمن أغاني الأستاذ عبد الحليم حافظ اللي أنا عملتها أخيرا، يعني الحقيقة واحدة من أقرب الأغاني دول لنفسي ولقلبي. هنسمع غنوة ضي الأناديل، والأسلوب المستعمل فيها هو أسلوب أوركسترا الرجل الواحد. إحنا كنا في الاستوديو خمس موسيقيين اللي طلعوا هذا العمل المتكامل في النهاية. موسيقى أغنية ضي الأناديل بتوزيع عمار الشريعي. دي كانت آخر فقرة من فقرات برنامج من تسجيلات الهواة اللي كانت بتعد وتقدمه الأستاذة مشيرة كامل. حلقة سجلت عام 75، كان فيها غناء لمطربة تركية وغناء لفيروز في أغنية يعود، وأم كلثوم بتقرأ شعرا حديث الروح، وموسيقى أغنية ضي الأناديل بتوزيع عمار الشريعي. كانت آخر فقرة معنا، ومعذرة لمن لم أستطع تلبية طلبه. تحياتي والشكر الجزيل لكل من تفضل وشاركنا وتحملنا طوال هذه الأعوام الأربعة. أتمنى أن أكون قد قدمت إضافة. شكرا حسام فاروق على هندسة الهوى. لكم مني كل الحب، وكل عام وأنتم بخير. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. إذاعة الأغاني، قليل من الكلام، كثير من الطرب.